بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 35 منها، وهو حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا حديث عظيم يرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون سببا في الألفة والمودة والمحبة بين المسلمين. ولا شك أن في الحديث فوائد كثيرة، وأول فائدة منها تحريم الحسد والتحاسد بين الناس. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا دليل على كراهية الإنسان لهذه النعمة أو لهذا الإنسان لما أنعم الله تعالى عليه، لذلك تمنى زوال النعمة. تنظر إلى فلان أنعم الله تعالى عليه، هذه قسمة الله عز وجل، يقسمها كيف شاء سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهذه قسمة ربك، لماذا تنظر إليه؟ لماذا تكره هذه النعمة لما أعطاه الله تعالى إياها؟ لماذا تتمنى زوال النعمة عن أخيك؟ لا تحاسدوا. الفائدة الثانية تحريم النجش في البيع، ولا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكنه يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو كلا الأمرين. يعني مثلا رجل يبيع هاتفا ب100، فالمشتري خلاص سيشتري ب100، فأدخل وأقول للبائع: أنا أخذه ب120، أنا لا أريد شراءه أصلا. فحينئذ يمشي هذا المشتري ولا يشتري، إذا لحق به الضرر. أو أنه يقول: خلاص وأنا أدفع 120 أو أدفع 130 وأخذه، فيدفع فيكون قد أضر بالمشتري ونفع البائع بأن رفع ثمن السلعة له. إذن هذا هو النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإذا فعله أحد فإنه يكون سببا في زرع البغضاء في قلوب الناس. أيضا من الفوائد من هذا الحديث تحريم التباغض، ولا تباغضوا، ففيه النهي عن السعي في أسباب البغضاء. فالواجب على المسلم أن يجتنب كل ما يؤدي إلى بغض الناس له، وكل ما يؤدي إلى بغضه هو للناس. يعني إذا فعل هذا الفعل ربما يكون رد فعل الناس سيؤذيه أو يضايقه فيبغضهم، إذن لا يقدم على هذا أصلا. وكذلك لا يفعل شيئا يكرهه الناس فيبغضونه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث النهي عن التدابر، ولا تدابروا، وهو أن يولي الناس ظهورهم لبعض، أو أن يولي بعض الناس ظهورهم لبعض، كالمتخاصمين مثلا، إذا التقيا في مكان فإن كل واحد منهما يمشي ويعطي الآخر دبره وينصرف عنه، إذا التقيا في مكان فإنهما يتدابران. وهذا فيه نهي عن تدابر الأجساد بهذه الكيفية وتدابر القلوب، فتدابر القلوب دليل على أنها مملوءة بالبغضاء والأحقاد. لما أبغضت الناس وكنت حقودا عليهم كان قلبك معرضا عنهم. وكذلك نهي عن تدابر الأجساد كالمتخاصمين كما ذكرت، وكذلك كاحتقار الناس. بعض الناس ربما لو رأى رجلا وجيها قابله بوجه وسلم عليه يا مرحبا أهلا وسهلا ويبتسم له. طيب وإذا رجل رأى رجلا يعني مهنته ضعيفة أو من غير بلده أو من غير قبيلته أو غير ذلك فإنه ربما يراه فيمشي في الناحية الأخرى ويعطيه ظهره. هذا تدابر الأجساد، وفيه دليل على أنه يحتقر هؤلاء الأشخاص، فلذلك أعطاهم ظهره وولى عنهم. وكذلك يسلم على الوجيه هكذا ويسلم على الآخر هكذا أو ربما هكذا ولا ينظر إليه، وهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على سوء أدبه مع الناس. أيضا من الفوائد من هذا الحديث النهي عن أن يبيع أحد على بيع أحد، وصورته رجل يبيع سلعة بعشرة، رجل بائع هذا يبيع السلعة بعشرة، فيأتي رجل آخر فيقول للمشتري أنا أعطيك نفس السلعة بثمانية، أو يقول له أعطيك أجود منها وأفضل منها بنفس السعر بعشرة، إذن باع على بيع البائع الآخر، ولا شك أن هذا يورث البغضاء بين التجار بعضهم البعض، فلذلك نهى الشرع عنه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن هذه الأشياء المنهية عنها فعلها يورث البغضاء والنفرة بين القلوب والتفريق بين المسلمين، وتركها على العكس من ذلك، لذلك كان النهي عن كل ما يؤدي إلى القطيعة والتفرقة بين الناس. أيضا من الفوائد من هذا الحديث وجوب الأخوة الإيمانية، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، فأن يتذكر، وذلك بأن يتذكر محاسن الآخرين. إذا تذكرت محاسنهم وذكرتها بين الناس أحببتهم وأحبهم الناس، أما إذا ذكرت مساوئهم أبغضتهم وأبغضت الناس فيهم. فلذلك تذكر محاسن الناس ولا تتذكر مساوئهم، فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق هذا المعنى وتحقيق هذا الأمر، وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن من مقتضيات الأخوة عدم ظلم الآخر وخذلانه ووجوب نصرته. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله، فهو لا يظلم وكذلك ينصر إذا احتاج أخوه النصرة والمساعدة، وقف معه وشد من أزره وقضى له حاجته. أيضا من الفوائد من هذا الحديث تحريم احتقار الناس مهما بلغوا من الفقر أو الجهل، فربما تحتقر هذا الشخص لأنه يجهل هذا الأمر ويجهل هذه المسألة، أو لأنه فقير ثيابه رثة فلذلك تحتقره، فالمعيار عند الله عز وجل ليس بهذه الأمور وإنما بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن التقوى محلها القلب، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ويظهر أثر التقوى الموجودة في القلب على الجوارح، فالقلب هو الأساس والجوارح تبع له، والحساب يوم القيامة على ما في القلب. يعني إنسان يصلي إذن يظهر أمام الناس بجوارحه أنه يصلي، لكن قلبه ساهٍ لاهٍ غافل بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الصلاة أصلا، إذن الحساب يكون على ما في القلب. وليس المعنى أن تترك العمل الصالح وتقول أنا قلبي مليء بحب الله عز وجل، كلا، فلو كان مليئا بحب الله لظهر أثر ذلك على الجوارح. التقوى ها هنا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان حرمة دم المسلم وماله وعرضه، فلذلك يحرم عليك يا عبد الله أن تتناول غيرك بشيء يريق دمه أو يذهب ماله أو يؤثر على سمعته، وذلك بالقدح في عرضه وباتهامه بما ليس فيه من سوء الأخلاق، وهذا من أشد الجرائم تجاه الناس، إذ الله تعالى قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على دماء الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. لا تتهم أخاك بشيء ليس فيه. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك، أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.